أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اجعل مساءنا هذا مساء صالحا لا مخزيا ولا فاضحا. اللهم إنا نعوذ بك من مساء إلى النار. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها. أيها الإخوة الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا تحت عنوان رقائق في دقائق. وأستأذن في أن أستكمل ما قد تحدثت فيه من قبل بشأن ثورة سوريا، وكنت قد عنونت للقاء المرة الماضية بقول الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لا تزال هذه الفرحة ولله الحمد تعم قلوب المؤمنين، وبالأخص الإخوة السوريون الذين امتلأت بهم الميادين وتعالت صيحاتهم وهتافاتهم ترحيبا وسعادة وسرورا بما أتمه الله تعالى عليهم من نعمة زوال الطغيان وغروب شمس الاستبداد. هذه الفرحة كما قلنا فرحة مشروعة، وأي إنسان عنده ذرة من العقل والمنطق والقلب والبصيرة لا يملك إلا أن يفرح وهو يعاين صور الظلم والاستبداد والقهر والطغيان بادية أمام عيني، ومشاهدة صوتا وصورة متمثلة في السجون ومتمثلة في المعتقلات ومتمثلة في تبديد الثروات ومتمثلة في سعادة أفراد عائلة من العائلات على حساب شعب بكامله. تخيل أسرة لتعيش في السلطة وفي الحكم، أسرة يترتب على محاولاتها الاستمرار في هذا المكان أن يقوم تهجير، يتم تهجير نصف الشعب، حوالي 14 مليون سوري تركوا بلادهم تحت الظلم والقهر والذل وما إلى ذلك. هذا فضلا عمن قضي ومات في سجون هذا الاستبداد. وقد رأينا صورا لأناس تحت الأرض يعيشون في ظروف أصعب ما تكون وأشد ما تكون، وهم تحت القصر والتعذيب يجبرون ويقهرون على أن يقول أحدهم لا إله إلا بشار، وإلا إذا لم يقل ذلك يهال عليه التراب ويدفن وهو حي. كم من المآسي وكم من الصور التي تتقطع لها القلوب رأيناها وشاهدناها، وقد أزيل هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى. أليس هذا جديرا بأن نجعلنا نفرح؟ أليس هذا مبررا لأن نسعد بما أفاء الله به عليهم من الحرية بعد الاستعباد، ومن العدل بعد الظلم، ومن العودة إلى بلادهم بعد التهجير منها؟ أليس هذا كله مبررا للإنسان العاقل البصير إنه يفرح لفرح هؤلاء المؤمنين ويسعد ويقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أليس هذا جديرا بأن نشارك إخواننا فرحتهم ونعرب عن سعادتنا معهم؟ لكن وللأسف هناك أبصار عميت وبصائر طمست وأحوال غريبة، وأنت تستمع إلى بعض الناس وكأن عهد بشار الذي ولى إلى غير رجعة بإذن الله تعالى كأنه كان عهد وردي، والدنيا كانت متماسكة والأمور كانت مستقرة والبلد كانت ماشية، فلما غرب نجمه ولما زال ظلمه بدأوا يتباكون على هذا ويتحسرون، وكأنها كما كانت كالجنة وإحنا اللي أو الشعب السوري عن بكرة أبيه قلبها إلى إيه؟ إلى نار وجحيم. يعني كلام غريب، كلام غريب، وأوضاع لا ترضي الله سبحانه وتعالى. أفلا تبصرون؟ أفلا تتذكرون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ وربما يكون هذا مقبولا، طبعا احنا مش قابلينه، لكن ربما يكون دافعه واحد مستفيد من هذا النظام أو ما هو على شاكلته، إعلاميين ولا فنانين ولا صحفيين ولا أي حاجة، فبالتالي حاسين الموضوع مش على هواهم. لكن أحيانا، وهذا مما يسيئني، إن أنا أجد حتى بعض المتحدثين باسم الدين، حتى بعض الذين يتبوؤون المنابر ويتكلمون باسم الإسلام، أحيانا ترى فيهم هذه النغمة، إنه يعين على سوريا، يعين على اللي حصل، والله إحنا حزانة وما كناش يا عمي اتق الله سبحانه وتعالى. لو كانت التي انتهك عرضها هي أمك أو أختك أو ابنتك أو زوجتك، لو كان هذا الذي قتل وعذب هو ابنك أو ابنتك أو قريب لك أيا كان، هل كان هذا سيكون موقفك؟ يعني رحمة بنا، اتقوا الله فينا، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولذلك أنا أؤكد على أن المؤمن يفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وربنا لما تكلم عن النصر قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وتوامتن علينا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لك الفضل يا رب ولك المنة والتمام والنعمة على ما فعل هؤلاء وعلى ما قام به هؤلاء من إزاحة الظلم وزوال الطغيان وعودة البلاد إلى أصحابها الأصليين. هذه ملحوظة أحببت أن أنبه عليها في بداية كلامي. الفرح واجب، والسعادة والسرور بزوال المظلومية عن شعب سوريا أمر مفروض علينا، هذا واجب. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فيبقى في نصر، يبقى في فرحة، ارتبط هذا بذاك في كلام الله سبحانه وتعالى. قد يقول البعض نحن قلقون على المستقبل وإلى أين ستذهب سوريا بعد أن أزال الله تبارك وتعالى هذا الطغيان، فالقلق قد يكون له ما يبرره، لكن المسألة تجاوزت هذا الحد. رأينا من يخون ومن يشكك ومن يتهم ومن يظلم هؤلاء الذين قاموا بالانتصار على هذا الظلم، ويبدأ يقول لك يا عم دول حلفاء أمريكا، دول اليهود من وراهم، ما تتغرش، ما تاخدش مش عارف ايه، دول بس ده ده ده ده. البعض يقول لك ده سفياني اللي هيحارب المهدي في اخر الزمان، والتاني يقول لك لا لا لا مش عارف ايه والكلام ده كله. ربنا علمنا سبحانه وتعالى، علمنا وأدبنا على ألا نوقع الظلم بالآخرين، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقال في آية أخرى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. انت بترمي الكلام وخلاص، انت ليك الواقع، ليك الصورة، انت تحكم على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس، ده معنى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليهم وانا سليم الصدر. فانا لما بانظر مش لاقي ما يبرر هذا الهجوم وهذا البهتان وهذا التخوين لأولئك الذين قاموا بالثورة. كل اللي سمعناه الانفتاح على كل الكيانات الموجودة في داخل سوريا، والتعامل مع كل الأطياف، لا عصبية ولا عنصرية ولا تفضيل لأحد على أحد، وإنما العدالة حق للجميع والحرية مكفولة للجميع، إلا من ثبت أنه وقع منه ظلم على الشعب السوري. وفي نفس الوقت خطاب للدول المجاورة، نحن لا نستهدفكم ولا نبغي لكم شرا، إنما نحن نعدل ونقوم ما هو معوج في بلدنا في سوريا. وقد رأيتم وشاهدتم كيف كان كم الظلم الواقع على شعب سوريا، فدعونا ننظم بلدنا ونعيد صياغة أحوالنا بالشكل الذي يتناسب مع مصلحة السوريين. وأرسلت رسائل اللي في العراق واللي في الأردن واللي في لبنان وما إلى ذلك. فلماذا التشكيك؟ لماذا التخوين وأنتم لم تروا شيئا عمليا بالمرة يسيء إلى مثل هذا الكلام؟ بل بالعكس، افتراءات وادعاءات، ده اتقتلت العالمة الفلانية، أصل الدكتور الفلاني صاحب الموهبة الفلانية حصل له أذى مش عارف إيه، أصل إيه، وتدور لا تجد لذلك لا مبرر ولا دليل، وإنما هو مجرد اتهامات تأتي في الهواء. نصيحتي لنفسي ولإخواني أن ننظر إلى المسألة نظرة موضوعية، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، ولا نحكم على المستقبل. أنت قلق، أنت خايف لا يحصل انحراف، خايف كذا كذا، هذا لا بأس، وانصح وساعد وعاون على أن هذا لا يحصل، انصح وقل كلمتك وانضم إلى صفوف هؤلاء المظلومين الذين رفع الله تعالى عنهم الظلم، وقول لهم أنا أنصحكم بكذا وكذا وكذا وكذا. لكن تقعد تشكك، دول الأمريكان، دول تبع اليهود، دول أصلهم حصل إيه، وأصل النبوءات بتشير إلى أنه ده ممكن يكون هو ده السفياني الذي سيحارب المهدي في آخر الزمان. يا عم بلاش، بلاش الصورة القاتمة التي نقتل بها بعضنا بعضا والتي نحارب بها بعضنا بعضا. والله لو ظهر لك شيء يقيني زي ما الحديث قال كده، أترى هذه الشمس؟ قال نعم، قال على مثل هذه فاشهد أو دع ولا تسمع لأحد، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ربنا ادالك عينين لترى بها، وادالك اذنين فلا تسمع باذنيك حتى ترى بعينيك، وتقف على شيء عملي واقعي تطبيقي يقول ان الناس دي مش مظبوطة. اما وقد فتح الله عليهم واجرى على ايديهم للسوريين خيرا، وهم فئة عظيمة من فئات المسلمين، فلنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر الله عز وجل ولنهنئ شعب سوريا على ان الله ازاح عنه الظلم وازال عنه الطغيان، ويعني لا اكثر من هذا. ثم ننصح ونوجه ونسدد ونقول خدوا بالكم يا جماعة، حافظوا على بلدكم، حافظوا على ممتلكاتكم، لا تجعلوا أحدا يتدخلوا في شؤونكم الداخلية، اعملوا كذا، سووا كذا. هذا كله ما أحببت أن أقوله في الأسبوع الأول بعد مضي أسبوع على ثورة سوريا. الحمد لله الأمور ماشية إلى حد كبير، يعني سمعت إن الحمد لله إن العملة السورية بدأت تنزل في درجتها إلى يعني الفرق الكبير 15,000 و16,000 مقابل دولار واحد، الآن بدأت تنزل 11 وربما تنزل إلى أكثر من هذا فضل ربنا علينا. بدأت التحويلات الخارجية من السوريين تتدفق على البلد إسهاما في إعادتها إلى وجهها المشرق والوضاء كما عرفناها وكما حكي لنا عنها. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى إن احنا ناخد بهذه النصيحة ولا نخوض ولا نقع في أعراض أناس لم يظهر لنا حتى الآن منهم إلا الخير فقط، أي شيء آخر كلها ظنون وكلها اتهامات وكلها إشاعات مغرضة كشأن الثورة المضادة التي يتبنى فعلها ناس عارفين حضراتكم انهم دول موجودين وما يهمهمش نجاح الاسلام ولا نجاح المسلمين في اي مكان ما من الاماكن. هذا وبالله تعالى التوفيق، واسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.